أصدرت دار النشر لحزب العمل الكوري رسوم الدعاية التي تلهم وتحث كافة أفراد الجيش والشعب على تجديد بناء قضاء سامجيون رعية، فهي لنعيد بناء قضاء سامجيون كقضاء نموذجي ومعماري على البلاد كلها على نحو جدير بالأرض المقدسة للثورة، لننتج المواد والمعدات اللازمة لإعادة بناء قضاء سامجيون ونرسلها في حينه.